ما حكم من يهدد ابنته بالطلب خارج البيت لكونها تتشاجر مع إخوانها الذكور؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل سبق أن سأل سؤالا في حلقة ماضية عن قسوة الأب على أولاده، فأجبت عن هذا السؤال من جانب واحد، وذلك لضيق وقت البرنامج. وهذا الجانب الذي أجبت عنه هو فيما يتعلق بمسؤولية الأب، ونظرا إلى وجود هذا السؤال وله علاقة بذلك الجانب الثاني الذي أريد أن أكمله، وأن السائل واحد، لا ينبغي التركيز على أن الأب هو المخطئ في كل حال من الأحوال، بل يجب أن ينظر الولد إلى نفسه، فقد يكون الولد هو السبب، ويكون سببه هذا متكررا، ويكون مع وجود السبب معاندا، فحينئذ يوقع والده في حرج، ولا فرق في ذلك بين الذكري وبين الأنثى. فالواجب على كل شخص أو على كل ولد من ذكر أو أنثى أن يحرص على سلوك الطريق السليم، حتى لا يوقع والده أو لا يوقع والدته أو لا يوقع وليه إذا كان والده قد توفي، وكان والده قد وكل عليه وكيلا، أخوه أو غيره من الناس. فعلى الشاب أن يتقي الله في نفسه، وأن يتجنب جميع الأسباب التي من شأنها أن تنشئ عنده تقصيرا في حق الله أو في حق نفسه، أو تنشئ عنده تقصيرا في حق أسرته، وبهذه الطريقة تلتئم الأسرة. أما بالنظر إلى السؤال، وهو أن هذه البنت يريد والدها طردها من البيت، فالبنت ليست كالولد، وكونها تتشاجر مع إخوانها هذا أمر طبيعي، هذا موجود، وجود التشاجر بين الأولاد في البيت، أو يعني من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو بين الذكور والإناث، هذا يعتبر من الأمور الطبيعية. صحيح إذا حصل اعتداء من الولد على الولد، أو من البنت على البنت، أو من الولد على البنت، اعتداء يعني يوجب أن ولي الأمر يقف موقفا حازما، يعني كالاعتداء على العرض مثلا، أو الاعتداء على النفس أو على العضو أو على منفعة من المنافع، حينئذ يجب على ولي الأسرة، ولي أمر الأسرة، أن يقف موقفا حازما، ولا يقول الرجل أنا أريد أن أخرج هذا الولد أو أخرج هذه البنت من البيت، فالإخراج يزيد الطين بلة، ولكنه يعالج الموضوع بالحكمة. وكذلك يحصل انقياد من الولد ذكرا أو أنثى، حتى يتم حسم الموضوع على وجه سليم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية يقول فيها: تتورم أصابعي في فصل الشتاء، ولهذا فإني أتيمم، هل صلاتي بالتيمم جائزة وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا يحتاج إلى تقرير طبي من جهة مختصة، يعتبر قولها في أن الماء يضر هذا المحل الذي تورم، وينصحونك بالتيمم بدلا عنه. فإذا حصل التقرير الطبي فلا مانع من الاعتماد عليه، أما كون الشخص هو الذي يفتي نفسه فلا يجوز له ذلك، إلا إذا كان الجرح واضحا. إذا كان الجرح واضح مثل وجود كسر أو ما إلى ذلك، أو وجود جبيرة أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحال الجبيرة مثلا يجمع بين التيمم وبين المسح عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: فتاة مريضة ولا تريد أن تعالج نفسها لأنها لا تشعر بالأمان في هذه الدنيا وتتمنى الموت، هل في هذا إثم وماذا عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الحالة التي يتصف بها الشخص وتكون خارجة عن الأمور الطبيعية والأمور المعتادة، لا بد من تحديد السبب الذي غير هذه البنت مثلا عن حالتها الطبيعية. فقد تكون مصابة بقرين من الجن، وقد تكون مصابة بنفس، وقد تكون مصابة بسحر، وقد تكون مصابة بمرض بدني عام، وقد تكون مصابة بمرض عضوي، إلى غير ذلك من الأمور التي ينشأ عنها هذا الاكتئاب الذي عندها. وبناء على ذلك فلا بد من معرفة السبب أولا، وبعد ذلك تعالج هذه البنت حسب الطريقة الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الإمام الذي يطيل في صلاته وينفر منه المصلون؟ ماذا يجب على الإمام في مثل هذا الحال، وماذا يجب على المأمومين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الإمام يطبق سنة الرسول، أو يطبق ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من ما للصلاة من أركان وشروط وواجبات وسنن، فهو ليس منشئا تشريعا من نفسه، ولكنه متبع هذا بالنظر للإمام، وكذلك بالنظر للمأموم. فالمأموم أيضا متبع لما جاء في القرآن وما جاء في السنة مما يخصه إذا كان منفردا، وما يخصه إذا كان مؤتما بالإمام. لكن فيه ظاهرة من بعض الأئمة، وهي أنه قد يقع بينه وبين بعض الجماعة سوء تفاهم بسبب دخول الشيطان بينهم، فيتعنت في صلاته من ناحية أنه يطيل الصلاة من أجل المشقة على هؤلاء الذين بينه وبينهم تنافس. وعلى هذا الأساس لا يكون قصده في الإطالة العبادة، وإنما يريد المشقة. والمتعين في حال الإمام أن ينظر إلى حال الجماعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الجماعة: ماذا عليهم شيخ عبد الله، أو تركتم هذا عمدا؟ يحل بأركان الصلاة ولا بشروطها ولا بواجباتها، ويأتي أيضا بما تيسر من سننها. فعلى سبيل المثال في الركوع قد يسبح في الركوع 30 مرة 50 مرة، مع أن الواجب عليه أن يسبح مرة واحدة، وأدنى الكمال هو 3 مرات، وأدنى الكمال هو 3 مرات، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذه 3 مرات يقولها، هذا هو أدنى الكمال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل يشكو كثيرا ويغضب عندما يمسه أحد الرجال في رجله، ويقول لا بأس من ترك فجوة بيننا أثناء الصلاة لأجل ذلك الإحساس عند ذلك الرجل، هل في هذا إثم؟ الجواب إذا كان هذا الشخص يتأذى من مس قدمه، سواء كان المس بيد أو بقدم، ففي إمكانه أن يكون في طرف الصف، يكون في طرف الصف الأيمن أو في طرف الصف الأيسر، بحيث لا يؤذي ولا يؤذى، لكن يكون متصلا بالجماعة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رجل تسلف من عند أخته مبلغا من المال ولم يرده، ويقول إنها أختي وسيرده في وقت ما يريد، ما الحكم في هذا؟ الجواب من قواعد الشريعة قاعدة التملك، فالشخص سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، منحه الله جل وعلا هذه الصفة، وهي قابليته للتملك. فمثلا يشتغل في تجارة، يكسب مالا، يأتي إليه المال بهبة، يأتي إليه المال بوصية، يأتي إليه المال عن طريق إرث، إلى غير ذلك من حصول الأموال التي تكون داخلة تحت هذا الأصل، فهو أهلية التصرف، فإنها تصدر منه على حسب يعني موافقته على انتقال المال عنه بطريق الاختيار. فشخص يأتي إلى شخص، كالمسألة المسؤول عنها، يأتي إلى شخص، يأتي إلى أمه، يأتي إلى أخيه، يأتي إلى أخته، يقترض منها مالا، هي أعطته هذا المال لأنها تملكه، ولكنه هو لا يملك هذا المال ولا يملك هذه البنت، فهذه البنت مالها ملكها بمالها باق، وبناء على ذلك فالواجب عليه أن يرد عليها ما أخذه من المال، ولا يكون هو حر في الوقت الذي يريد أن يرد فيه هذا المال، بل هي الحرة في كونها تطلب هذا المال، وهو قرض، تطلب هذا المال على عجل أو أنها تؤجله، فإن أجلته فهو فضل منها عليه، وإن طلبته ولم تؤجله فهو حق من حقوقها، وواجب عليه أن يرده عليها، ووجود علاقة الأخوة بينهما لا يكون مسوغا له في ظلمها بأخذ الحق من أخذ المال منها، وقوله أنني حر أرد هذا المال متى ما شئت. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل الله خيرا. الجواب وجود الخلاف داخل الأسرة من الأمور الطبيعية، ولكن هذا الخلاف يكون يعني تكون له أسباب، قد تكون أسبابه لها أهمية، وقد تكون الأسباب تافهة، وقد تكون الأسباب طبيعية أيضا، تكون طبيعية مثل ما يحصل من تسلط الكبير على الذي يليه في السن دونه، وهذا يسمونه حسد الأقران، فيتسلط الذكر على الذكر الذي دونه، وتتسلط البنت على البنت التي مع زوجها، ويرجو منكم التوجيه لقطع هذه العادة وفقكم الله. الجواب: إذا سلك الزوج المسلك الشرعي مع المرأة، وسلكت المرأة المسلك الشرعي مع الزوج، ولم يكن هناك أمور خارجية مؤثرة، فحينئذ يحصل الوئام بينهما. لكن عندما يسلك الرجل مع المرأة مسلك التعسف، أو أن المرأة تسلك مع زوجها مسلك التعسف، فالمرأة قد مثلا تستخدم السيطرة على الرجل، إما بالنظر لما يحصل عندها من تصور أخرى، وعلى هذا الأساس فالتسلط الذي يكون من هذا النوع لا يجوز أن يصدر من الرجل، ولا يجوز أن يصدر من المرأة، وحينما يصدر شيء من ذلك يعالج بالطريقة التي تجلب المصلحة وتدرع المفسدة. أما إذا كان سبب الشجار بين الرجل وبين المرأة أن الرجل يفعل ما حرم الله، سواء كان فيما بينه وبين الله، أو كان فيما بينه وبين نفسه، أو كان فيما بينه وبين زوجته، فمثلا فيما بينه وبين الله يكون متهاونا في الصلاة، وزوجته عندها دين وتحرصه على الصلاة، فينشأ الشجار بينهما، قد لا يصلي مطلقا، وقد لا يصلي مع الجماعة، وقد يصلي بعد خروج الوقت، إلى غير ذلك مما يكثر السؤال عنه، فهذا متهاون في حق الله جل وعلا. وبعضهم إذا جاء رمضان يفطر داخل البيت ويخرج للناس صائما، وزوجته تعلم أنه يفطر داخل البيت وتنصحه، وبعد ذلك يقول أن زوجته تتعدى عليه وتسيء الأدب إلى غير ذلك، مع أنه هو المتسبب وأنه متهاون فيها، يعني يعمل معها ما حرم الله عمله في حالة الاتصال بها الاتصال المشروع، فهناك اتصال للمرأة اتصال مشروع واتصال ممنوع، فحينئذ هو يسلك الاتصال الممنوع، وبعد ذلك تقول زوجته عندها دين وتثور وتغضب لذلك، فيقول إن زوجته متسلطة عليه ويكون هو السبب في ذلك، أو يكون مثلا العكس نفس الشيء، المرأة قد لا تصلي وقد لا تصوم، وقد تخرج من البيت وقد تدخل في البيت رجالا، وقد مثلا وقد يكون ناشئا من جهة المرأة، ولا يكون هذا السبب مشروعا، ففي مثل هذه الحال ينظر ويسلك في حل الموضوع المسلك الشرعي، ولكل واقعة علاجها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسألكم شيخ عبدالله عن طريقة صلاة المرأة في البرية، جزاكم الله خيرا. الجواب: صلاة المرأة في البرية فترة بينها وبين من قد يمر أمامها، فيمر خارج هذه السترة، وتستر نفسها جميع بدنها إلا الوجه، إلا إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تسدل خمارا على وجهها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.